تعاظم الذنب والعين اسبحت بالدموع. تعاظم الذنب والعين اسبحت بالدموع، والعبد يرتسي خطاه بقرب شهر الصيام. ننشدك يا إلهي في سجود وركوع، تغفر الذنب عنا قبل يوم التمام. لك نسبح ونذكر، لك يصف جموع، لك نطيل التذلل في صلاة القيام. إيه أنا عبدك المسكين لجلك خضوع، وأن تصفح عن اللي ما خفى من عظام. إيه أنا عبدك المسكين لجلك خضوع، وأن تصفح عن اللي ما خفى من عظام. ما لنا منك منجا بالحدر والطلوع، وما لنا عنك ملجا يا عزيز المقام. ما لنا منك منجا بالحدر والطلوع، وما لنا عنك ملجا يا عزيز المقام. أنت ربي وملنا وانطفلنا الشموع، ومن تأمل بغيرك حقهن هضام. يا رحيم كريم من إليه الرجوع، اغفر ذنوب خلقك يوم حل الصيام. صالح عبد الله العجيمي.